بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته، ثم قال رحمه الله في بيان ذلك في فضائل العلم: وكنز لا تخاف عليه لصة، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من ما في شرح تحت؟ عندك شرح؟ اي فيه كله. طيب بيت ما الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فإن الناظم رحمه الله البيري يمدح العلم لأبي بكر صاحبه من أجل رغبه فيه، فيقولنا العلم كنز، والكنز هو ما الشيء الغالي من الذهب أو الفضة والأموال، لكنه كنز لا يخاف عليه اللصوص، لأن اللصوص ما يستطيع سرقته. كنز لا تخاف عليه لصا، فاللص ما يستطيع يسرق العلم لأنه في صدرك. وقال خفيف الحمل يوجد حيث كنت، في العلم في أي مكان أنت العلم معك. ولذلك يقول الأول، يقول الشاعر: علمي معي أينما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق معي. هذا معنى يوجد حيث كنت. نعم. ومراده بالعلم هنا أي الذي في الصدر، لا الذي في القنطر أو في الكتاب أو في الأجهزة. فمراده به أي العلم الذي في صدر الإنسان، وهو عبارة عن كنز لا تخاف عليه لصة. لا تخاف عليه، عادة الكنز ينشغل صاحبه دائما بالخوف عليه من السرقة، وكل ما ذهب إلى مكان وهو يهتم ويحتاط لهذا الكنز ألا يسرق إلا العلم. كنز متنقل معك أينما ذهبت، ولا تخشى عليه لصة، ما تخاف عليه من السراق. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، محمله خفيف لا يكلفك، بخلاف الكنوز الأخرى، وخاصة إذا كانت كثيرة تحتاج إلى مشقة في حملها، أو تحتاج إلى من يساعدك على حملها. أما العلم مهما كثر عند صاحبه فإنه يعد خفيف الحمل وليس ثقيلا خفيفة. يعد خفيف الحمل وليس ثقيلا على صاحبه. نعم، عكس المال، المال يحتاج إلى حفظ وإلى تقلق منه ويسرق منك، بل ربما تقتل من أجله. سبحان الله، المال قد يقتل الإنسان من أجله، والعلم يحمل الإنسان من أجله، ولا لا؟ هذا الناس يحمل العلماء. وقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني بعض الملك فهد أمر أن يأتي معهم بحرس. إيش مع ابن باز؟ ما معه العلم. الشيخ رفض، لكن مع هذا اعتدي عليه، اعتدي عليه في يوم من الأيام، فالملك أصر. شيخ المعتمين ما كان مشي مع أحد، يعني الحراسة. نعم. قال المؤلف: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يعني أن هذا العلم وهذا الكنز كلما أنفقت منه زاد، وزيادته بثباته يفتح الله المسائل. كل مسائل يدرس ويعلم، يفتح الله عز وجل له من المسائل، يعني في ضبطها وفي إتقانها وفهمها، شيئا جديدا. بعكس المال، إذا أنفقت منه فإنه يقل. والمراد إذا أنفق في غير وجوه الخير، أما إذا أنفق في وجوه الخير فإنه لا ينقص. حتى المال إذا أنفق في وجوه الخير ما ينقص. ومن أم وجوه الخير التي نغفل عنها النفقة على الأقارب والأهل، الأهل من ولد، من زوجة من ولد، هذا من نفقات الخير. وينقص إن به كفا شددت، يعني إنسان ما أنفق علمه، ما علم الناس، سبحان العظيم يبدأ ينسى. ولذلك العلم اللي تعلمه يضبط معك. شوف الوضوء، علم الوضوء، ألق الكلمات، اشرح الفاتحة، اشرح أصول الإسلام، أصول الإيمان، تجد العلم ينضبط عندك، تخليها تروح. وإذا صرت أهل التدريس والتعليم فعلمت، صار هذا أضبط وأضبط. نعم. قال الشارح: من فوائد العلم أنك كلما انفقت منه زاد، لأن الله يبارك بعلم العالم الذي يحرص على نفع الناس به وإيصاله للآخر. فيبارك له الله سبحانه وتعالى ويفتح له من أبواب المعرفة والحكمة والفهم والاستنباط ما لا يحتسب وما لا يدور له في بال. إذن فيأتيه زيادة العلم من وجهين: البركة التي يطلع الله عز وجل في علمه، وأن الله يفتح له أبواب المعرفة والحكمة. ولذلك نجد العلماء الذين بذل أنفسهم للناس أضبط علم من غيرهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا حام راية الفقه، الشيخ ابن باز كذلك، الشيخ الفوزان حفظه الله، يعني علمهم يعني مبارك وكثير وموروث، بذل أنفسهم للناس. نعم. وأيضا وينقص إن به كفا شددت، أي إذا لم تعتني بتعليمه وإيصاله للآخرين ينقص. ولهذا يوجد أناس عكفوا على العلم فترة ما من حياتهم وحصلوا فيه تحصيلا كبيرا جدا، ولم يحرصوا على نفع الناس وإيصال العلم إلى الآخرين، فنقصت علومهم وضعف تحصيلهم ودرايتهم بالعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم وارتهدت. يعني أن العلم له طعم وله لذة، إذا إنسان ذاقها فإنه يؤثر التعلم. ومع هذا حتى مع الإنسان يذوق طعم العلم إلا أن يعتريه ما يعتريه من الفتن ومن الشهوات والشبهات ومن أصحاب السوء ما قد يحجبه عن العلم، لكن الإنسان إذا عرف الطريق وعرف قيمة ما عنده جاهد نفسه، جاهد نفسه. كم من الناس حفظ القرآن وضاع، قال لا عاد راجع عاد راجع. كم من الناس قد تعلم درس الجامعة برحمض المتون وضاعت لأنها ما رجعها. نعم. وهذا أيضا حث لطيف لهذا الشخص أن يدخل وأن يخطو في التحصيل والطلب حتى يذوق الحلاوة، ويقول له إنك إن حصلت هذه الحلاوة وذقت طعم العلم لن تتوقف عن السير الحثيث في نيله وتحصيله. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. يعني إذا ذقت طعم العلم وثبت عليه لم يسألك عنه الهوى، والهوى معناه الشهوات التي تحمل الإنسان على ترك العلم، يتمشى يصيد صيد، يلعب كورة مع الشباب، والآن عين النت ويعين ذا الجرايح وذا الجاي وذا الانستغرام ويوتيوب وبلاوي، ولا دنيا مزخرفة فتنتا، التجارات والمزارع والإبل يفتن الإنسان بها. نعم. قال الشارح: إذا ذقت حلاوة العلم وطعمه فإن الأهواء المطاعة لن تشغلك، والدنيا بزخرفها لن تشغل لن تشغلك. ما في كاف. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كدفتا. قال الشارح: ولا ألهاك عنه أنيق روض. نقف هنا.